ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه، فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموه، فكلموه. ورأيت رجلا من أمتي يشتكي شرر النار ووهجها بيده عن وجهه، فجاءته صدقته فطارت سترا على وجهه وظلا على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي فتقذته الزبانية من كل مكان، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فاستنقذه من بين أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاسيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله. ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفة فجعلها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه، فجاءته أفراقه، أي أبطاله الذين ماتوا في حياته، فجاءته أفراقه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار، فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة، فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعده ومضى. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتلك أعمال ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنجي صاحبها من أهوال يوم القيامة ومن كرباته أو كربه. وذكر صلى الله عليه وسلم أيضا قال حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالق الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. اللهم اجعلنا منهم وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. إخوة الإسلام، تلك مشاهد تراها يوم القيامة ذكرتها لكم تذكيرا وترغيبا وترهيبا. ثم ماذا؟ تعالوا بنا ننظر إلى أرض المحشر، وقد دخل خلق كثيرون الجنة وخلق أكثر وأكثر دخلوا النار، نعم أرض المحشر لا يزال عليها خلق كثيرون. ما شأن هؤلاء؟ قوم تساوت حسناتهم بسيئاتهم عند مرحلة ميزان الأعمال، لم تذكر الحسنات ولم تزدد السيئات. الذين ثقلت موازينهم أخذوا طريقهم إلى الجنة، والذين خفت موازينهم أخذوا طريقهم إلى النار. لكن هذا الصنف المتبقي قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم، فلم تذكر الحسنات ولا السيئات، فوقفوا على جبل بين الجنة والنار يقال له الأعراب، وعرفوا بهذا الاسم فهم أهل الأعراب. حالهم يرون الجنة وأهلها وليست النار بعيدة عنهم، لكن سيفهم كل نظراتهم إلى الجنة وكل كلامهم مع أهل الجنة، يسلمون عليهم ويهنئونهم، وفي ذات الوقت يطمعون أن يدخلوا الجنة كما دخلوها، لكنهم يرجون رحمة ربهم وينتظرون شفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن أطالوا النظر إلى أهل الجنة مع الكلام والتهنئة أراد الله لهم أن ينظروا إلى أهل النار نظرة فيلفت أنظارهم. وسياق القرآن يدلك كأنما جاءت قوة لتصرفهم عن النظر إلى أهل الجنة من أجل أن ينظروا إلى أهل النار، عياذا بك الله. فما رواها حتى استعاذوا بالله منها ومن أهلها، لكنهم رأوا قوما فيها فبكتوهم وذكروهم. قال الله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم لم يدخلوها وهم يعلمون.

شيئا. فهؤلاء هم آخر من يكون على أرض المحشر ممن لهم أمور استوجبت دخولهم النار، ولكن أبى الله أن يعذبهم لاندراجهم تحت مشيئته بعدله وبحكمته ورحمته. فإذا دخلوا الجنة فبهذا تخلو أرض المحشر من أهلها، فإذا خلت بقي الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير ولا ثالث لهما. انتهى الفريق الثالث الذي أوقف على أرض المحشر كأهل الأعراف وكغيرهم من أصحاب الذنوب الذين لم يرد الله لهم أن يدخلوا جهنم، لكن هناك في جهنم أناس من أهل الذنوب والكبائر لكنهم أهل توحيد، ماتوا على التوحيد، ماتوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأبى الله بعدله وبرحمته أن يخلدهم في النار، أبى الله أن يسوي بينهم وبين الكفار، أبى الله أن يسوي بين من مات موحدا ومن جعل لله ولدا واتخذ مع الله ندا، ولذا أقسم بعزته وجلاله فقال: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا يوما ما. ومن ثم يأذن الله عز وجل للشفعاء من أجل أن نخرجوا عصاة الأمة الذين ماتوا على التوحيد وقد أدخلوا في أعلى دركات جهنم، لها سبعة أبواب كل باب على طبقة أو دركة. الدركة العليا لعصاة هذه الأمة يأتي عليها يوم وهي تفيض من الزحام، ويأتي عليها يوم وقد أطبقت أو أغلقت وليس فيها أحد من عصاة هذه الأمة، لأنه أبى الله أن يخلد أحد من عصاة هذه الأمة. فيأذن الله عز وجل للشفعاء فيشفعوا، وهنا يتدخل بقية الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول يحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يحد له حدا فيخرجهم من النار، ثم يحد له حدا فيخرجهم من النار، فتتبعه الأنبياء وتتبعه الملائكة والمؤمنون في شرفات الجنة ينظرون، فإذا بهم يرون إخوانا لهم دخلوا النار يقولون: يا رب يا رب يا رب. يقول الله للمؤمنين: ما لكم أم الذي تريدون؟ يقولون: يا رب إخواننا في النار، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا لكنهم في النار. فيقول الله للمؤمنين: اذهبوا الى النار فأخرجوا كل من تعرفون، ويمنع الله عنهم حر جهنم، فيذهبون فيأتون باخوانهم ممن يعرفونهم، وقد عرفوا بأثر السجود لأن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا ووضع السجود منه. فيخرجونهم ثم يقولون: يا رب أخرجنا من نعرف، فيقول الله: عودوا فأخرجوا من النار ما

وقل يسمع لك وسل تعطى واذبح تشطى. فاقول يا رب امتي امتي، فيقال لي انطلق. فمن كان في قلبه ادنى ادنى ادنى من مثقال حبه من خردل من ايمان فاخرجه من النار. فانطلق فاقهر، فيقال فانطلق فاقهر ثم ارجع الى ربي في الواقعه فاحمده بتلك المحامد، ثم اقر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشرح تشطى. فاقول يا رب ذلني في من قال لا اله الا الله، قال ليس ذاك لك او اليك يا محمد، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبروتي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله. والحديث متفق عليه، وكل الاحاديث التي ذكرناها في الشفاعه متفق عليها، ولك ان تراجعها بتوسع في مضانها. يخرج كل هؤلاء من النار، فكيف حال اخر واحد يخرج من النار؟ يحدثنا الصادق المصدوق والنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم عن حال اخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنه. يقول عليه الصلاه والسلام في حديث مطول في الشفاعه: حتى اذا فرغ الله من القضاء بين عباده واراد ان يخرج من النار من اراد ان يخرج ممن كان يشهد ان لا اله الا الله، امر الملائكه ان يخرجوهم فيعرفونهم بعلامه اثار السجود. وحرم الله على النار ان تاكل من ابن ادم اثر السجود، فيخرجونهم قد انتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياه، فينبتون نبات الحبه في حميل الشيء، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد طشبني ريحها، اي اذاني واهلكني ريحها واحرقني ذكاؤها، اي لهيبها وشده وهجها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله، فيقول الله له: لعلك ان اعطيتك ان تسالني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا اسالك غيره. فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني الى باب الجنه. فيقول الله: اليس قد زعمت الا تسالني غيره؟ ويلك يا ابن ادم ما اخبرك. فلا يزال الرجل يدعو، فيقول الله له: لعلي ان اعطيتك ذلك تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة. فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: رب ادخلني الجنة. ثم يقول، أي يقول الله عز وجل: أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول: يا رب

ولا